الأبصار هنا يعني هل هنا للعقل، يعني الأبصار المعهودة في الدنيا ليست الأبصار مطلقة، لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى. الأبصار هنا الأبصار المعهودة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا، لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحزاق ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخصب القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات لا يغيب عنه شيء، فبالنسبة لنا نحن المخلوقين هناك غيب وهناك شهادة، أما بالنسبة للنفس سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة، فلا يغيب عن ذلك شيء أبدا. حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، احترقت كل الكائنات احترقت إذا كشف هذا الحجاب، لأنها لا تطير ولا تتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. وقال ابن كثير وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا كدهشة، يعني تحطم واندكر. وقال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني انظر هذا الجبل مع عظم الجبل وضخامته ومتانته فإنه لا يتماسك إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما ساق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أول المصدقين والمؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا وإنما يرى الله عز وجل في الآخرة. فإذا يعني كون المنفي من الإدراك في هذه الدنيا هو الإدراك الدنيوي خاصة لا يحتاج إلى حجة ولا برهان، لا تدرك الأبصار ليس مطلقا، وإنما تدرك أبصار معروفة عند أهل الدنيا هي التي لا تدرك الله سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. لكن بعض الفرق الضاله المعتزله يعني فهموا من هذه الايه ان المنفي هو الادراك في النشاتين، لا تدرك الابصار قالوا في هذه النشاه في الدنيا ولا في الاخره ايضا يرى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جحدوا رؤيه الله في الاخره. فمن نحى هذا المنحى فقد نادى على نفسه بالجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة بتعبيرها بإلى يعلم أن المقصود هو رؤية حقيقية أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تبارك وتعالى أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قيل المزيد هو رؤية الله عز وجل في الجنة. وقال أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فعوقبوا بالحجاب عن رؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فقال تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. فأما السنة فالأحاديث متواترة عن عدد كبير جدا من الصحابة أثبتوا في أحاديثهم رؤية الله في الآخرة. فمن السنة ما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري، قال: كنا أو البخاري ومسلم: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تجريه الرؤية بالرؤية، وهذا السبب يكون شدة الوضوح. فليس هنا تشبيه يعني ليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عز وجل بالقضاء، معنى الله كيف يشبه الله بالقضاء، وإنما المقصود إيه؟ كما ترون هذا القمر، يعني أن القمر كان بدرا منيرا في السماء لا يتحاب دونه، يعني المقصود إيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، رؤية الذات الآخرة فتكون كرؤيتكم القمر في الدنيا في شدة الوضوح. واضح؟ أما كيفية رؤية الله فالله أعلم كيف تكون. واضح؟ لكن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية القمر في الدنيا، وهذا السبب هو شدة الوضوح. واضح؟ أي نعم، إنكم سترون ربكم، يعني خطاب المؤمنين، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إما لا تضامون في الجد الجين من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض، ينضم بعضهم إلى بعض شيء يقوي الشهادة بما يراه. يقول انظر أنا أرى، يأتي واحد من جواري ينضم إليه لكي إيه؟ لكي يرى، فينضم بعضهم إلى بعض لأن الشيء الذي يرونه ليس واضحا. مثلا مثل رؤية الهلال مثلا في أول الشهر، واضح استطلاع الهلال، فربما احتاج الناس أن ينضم بعضهم إلى بعض. لماذا؟ أنه يكون دقيقة جدا في قراءة الحديث يمكن أن لا يرى، فلذلك يتضمون يعني ينضم بعضهم إلى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الآخر بسبب عدم وضوح المرئي. واضح؟ أو لا تضامون في رؤيته من الطيب، من الطيب يعني اللي هو الظلم، يعني لا يظلم بعضكم بعضا بحيث من الالتحام أو من عدم الرؤية يرى البعض والبعض الآخر لا يرى. فهذا هذان الاحتمالان كلاهما ينفيان أي عدم وضوح عن رؤية الناس الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤية، لا تحتاجون لا من الانضمام ولا يظلم بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى. لماذا؟ لشدة الوضوح. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن كثير تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وأدلة السمع النص يعني في القرآن والسنة طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا، إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسلم. بل حصل اختلاف حول رؤية الله في الدنيا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقع أن قال ابن كثير كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية. فعائشة كانت تستدل هذه الآية ويقول تعالى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا وهو يدرك الأبصار، فالأبصار أبصار الدنيا تشمل فيما تشمل بصر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت تستدل بهذه الآية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. كنت عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثتهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت، فطبعا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، لأن الكذب نوعان، كذب اللي هو الإخبار عن الشيء، الكذب عموما هو الإخبار عن الشيء بخلاف الحقيقة التي هو عليه، فإن كان عمدا ففيه الإثم، وإن كان غير عمد فهذا هو الخطأ، مثال كلمة الخطأ. فيمكن أن يقلب الأخطأ بشيء كذبا لأنه لم يوافق الحقيقة خطأ، أما إذا تعمد الإخبار وهو يعلم أن هذا يكذب الحقيقة فهذا هو المحرم الكريم أو الزور. فقولها فقد كذب يعني فقد أخطأ. أي نعم.

نقيم الحجج والدلائل، وكذلك نصرف الآيات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا درست. إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين، وأيضا نصرف الآيات ليقولوا درست، وليقولوا نقول أيضا قبلها وليقولوا في ردها درست، ويقولوا في محاولة إبطالهم هذه الآيات التي نصرفها يقول لك درست درست، يعني ليس هذا وحيا أوحاه الله إليك، وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة، تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحصلت بالدرس أخبار من مضى. فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعزوه إلى العلم الكسبي، وحقيقة الأمر أن العلم الذي مزيه رسول هو علم وهبي، وهب الله سبحانه وتعالى بالوحي، علمه الله إياه بالوحي كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي نعم. وكذلك نصرف الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا في ردها درست، أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى، تماما كقوله تبارك وتعالى حكى عن هؤلاء الكافرين وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلة، تملى عليه بكرة وأطيلة، يقال درس الكتاب يدرسه دراسة إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ، إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويكثر غيره ويذلله للحفظ. قال ابن عباس وليقولوا درس، يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن يقولوا درست، يعني تعلمت من يسار وخير، وكان عبدين من سبي الروم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الفراء معناه درست يعني تعلمت من اليهود، تعلمت هذا العلم وما زال الكفار إلى الآن وكأنهم قد تواطوا بهذه الفرية أن القرآن عبارة عن صدى للتوراة والإنجيل، وهذا من جهلهم وجدلهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يزور لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم، فيتوقعون بهذه العبارة ويقلل بعضهم بعضا كالبغاوات ويرددونها، لكن عند التصحيح أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا كذب واصطراء، بالعكس القرآن مهيمن على ما في هذه الكتب وحاكم عليه، والقرآن يعني شتان ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليقولوا دارست بالالف وفتح التاء، يعني دارست غيرك ممن يعلم اخبار الاخبار الماضيه، كقولهم انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، يزعمون ان الذي علم الرسول عليه السلام القران هو بشر اعجمي من الروم، واضح؟ فالله تعالى يبطل قوله بقوله لسان الذي يلحدون اليه، هذا الشخص الذي يشيرون إليه ويميلون إليه من أنه هو الذي علم الرسول عليه السلام، كان رجل عجمي علي لا يعرف العربية الفصحى، وهذا رسال عربي مبين، فالقرآن في أعلى قمة الفصاحة والبلاغة، فكيف يعني وفاته للشيء لا يعطيه، فإذا كان هذا عجميا عليا لا يفضح كيف يتسنى له أن يأتي مثل هذا القرآن العربي المبين. ويقرأ أيضا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع كما قالوا أساطير الأولين، وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا درست وليقولوا دارست وليقولوا درست، يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع. قرأ في القراءات الشاذة وليقولوا درست على البناء في المجهول، يعني تليت وعبيت هذه تلك الآيات. قرأ أيضا درست مشددا معلوما وتجديده للتكثير أو للتعبية، يعني درست غيرك الكتب. وقرأ مشددا مجهولا، يعني وليقولوا

لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله. من أين لك أن الله لم يشأ ذلك منك؟ هل أنت طلعت على مشيئة الله؟ وأنه كما أراد شكهم في الزمان السابق لم يرد إيمانه الآن، إذ ليس كل منهم مطوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم. لو شاء الله ما أشرفنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن أدبشه، لكن ما يدرك أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا في خطب القرآن أن الله شاء أن تقع على تلك، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تقع على هذا الكفر؟ فلعله شاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال جعفر الطارق إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فأراد بنا يعني ما كتب علينا من القضاء والطلاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بها أشياء، فما بلونا فما يعني إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا كتمه عنا، وما أراده منا كشفه لنا، فما بلونا نشغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح يعني كونك أنت من أهل الجنة أو من أهل النار ما خاتمتك؟ ماذا لك عند الله؟ هذا شيء خفاءه الله سبحانه وتعالى واستأثر بعلمه، لكن الله أراد منك شيء، أمرك بشيء، وهذا الشيء الذي أمرك به وضحه لك، فأمرك بالصلاة والزكاة والتوحيد وكذا وكذا، حضر عليه كذا وكذا وكذا، فأنت لم تطلع على ما غيب عنك، لكن تعرف إذا أن الله أمرك به هذه الطاعة، فلا يجوز أن تنشغل بشيء مخفأ عن شيء ظاهر كل به وسوف تحاسب عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح لئلا يتجاوزوا إلى الجناب الرفيع. يعني إذا كان حال هؤلاء المشركين إذا تبقتم آلهتهم الشتم والتقبيح، يعني تعرفون من أحوالهم أنه يرد عليك بسبب الله عز وجل، فإذا من باب سد الذرائع لا تشرعوا في سب آلهتهم حتى لا يردهم بسبب الله عز وجل، مع أن آلهتهم تستحق السب، لكن نظرا إلى هذا المنصب الذي يترتب على يعني إنشاء هذا الشح من أجل ذلك نهى الله عن سب يعني آلهتهم وإن كان سبهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهوا عنه لذلك. وقال الدجاج: نهوا أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون عبارة عن الآلهة، يعني الذين يدعون هنا جملة إيه؟ صلة. فجملة الصلة تفتقر إلى ماذا؟ لابد يكون فيها إيه؟ أيوة، عائد أو هو إيه؟ ضمير بيعود على ما مضى. أين العائد هنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، العائد مقدر تقديره إيه؟ ولا تسبوا الذين يدعونه أو يدعونهم من دون الله عن الأصنام، العائد هنا مقدر. والتعبير بالذين على زعمهم أنهم من دون العلم أو بناء على أن سب آلهتهم سب لهم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابة صفع لراكبها، إذا ضربت الدابة فكأنك تصفح من يركبها، فكذلك إذا شتمت الأصنام فكأنك تشتم عبادها، كأنك تشتم عبادها. فمن ثم قال تعالى: ويسبوا الذين. فإن قيل إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبونه؟ يعني كيف يتوقع أن المشرك يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنهم كانوا يعظمون الله، وكانوا إذا عذبوا بما يعني يأتونه من الشرك كانوا يقولون إيه؟ انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. نحن نعلم انها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا الى الله زلفى، نتوسط بها الان يعني الى الله سبحانه وتعالى. فاذا كيف يتوبون؟ وهل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقه يعني انهم يتوبون الله؟ فالجواب انهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يفضي كلامهم الى ذلك. يعني كأن مثلا إذا تمت آلهته فيشتمك ويشتم من أمرك بذلك والعياذ بالله. ويحصل هذا الكفر الشنيع من بعض الناس، أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه والعياذ بالله، وارتد من الإسلام في طرفة عين، يخرج من الملة صراحة هكذا، يسب الشخص الذي يكلمه ويسب هذا الذي خلقه والعياذ بالله. فهذا كفر صراح بواح لا شك فيها إطلاقا، مثل هذه العبارات الشريعة التي ينطق بها يعني السفهاء. ولذلك فسر كلمة تسب الله عدوا بغير علم، بغير علم، يعني هم لا يسبونه كتبا صريحا، وإنما يكنون في الصفات بهذه الطريقة، يعني أنهم يفضي، يأتون بكلام يفضي إلى سب الله كشتمهم له ولمن يأمره بذلك أيضا، يشتمك ويشتم من أمرك بأن تشتم هذه الآلهة أو أمرك بما طالبه به. فهذا حول يعني هذا تفسير حسن جدا كما يقول الصقلي هنا، تفسير كلمة بغير علم بهذا المعنى، فيسب الله عدوا بغير علم. أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منهم بالفعل سب مباشر، وهم يعلمون انهم يسبون الله مع انهم في وقت اخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لان الغير والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. الا ترى المسلم الذي ينتسب الى الاسلام قد يحمله او تحمله شده غضبه على التكلم بالكفر؟ هذا شيء نراه، هو يعني يزعم انه مسلم وانه موحد وانه يشهد شهادتين واضح، ومع ذلك ربما يتمكن منه الشيطان الى غضب حتى انه لا ينسى المكالمة الكفر الصريح والعياذ بالله، ويسب الله عز وجل. فاولى المشرك الذي يعبد الاصنام انه اذا تملكه الغضب والحمية الجاهلية ان يسب الله سبحانه وتعالى صراحة، وان زعم في وقت اخر انه يعظم الله وانه انما يعبد الاصنام لتقربه الى الله زلفى. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. عدوا هنا مصدر، يعني المقصود بها عدوا يعني ظلما وعدوانا، يقال عدا عليه عدوا كضربا، وعدوا كعتو، و يعني عداء كعزاء، وعدوانا كسبحان اذا عدا وتجاوز. وهو مفعول مطلق لتسب من معناه، لان السب عدوان، يعني ما كنا ايه فيسب الله عدوا، المقصود ايه فيسب الله سبا، فيعبر عن المفعول المطلق بمعناه، لان السب عدوان واضح، فيسب الله عدوا اصلها ايه فيسب الله سبا، فعبر عن السب بايه بالعدوان، لان السب نوع من العدوان. او انها مفعول له او حال مؤكده مثل بغير علم. قال ابن الفرج في الآية دي: إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم يجد أن يسبوا ولا دينهم. متى ما أجدت وتوقعت من الكافر الذي تناظره أو تتعامل معه، متى ما خفت أنك إذا سببت آلهته أو أصنامه أو يعني أو أحوالهم أن يعد عليك بأن يسب الله أو يسب الرسول عليه السلام أو يسب القرآن، ففي هذه الحالة لا يجوز لك ابتداء أن تسبهم ولا أن تسب دينهم وآلهتهم. وهذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع أصلها دليل الأصل لها الذي تقوم عليه هو هذه الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال السيوطي: وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مكتبة أقوى، وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مكتبة أقوى من مكتبة تركه. وقال بعض المفسرين الزيدية: ما

الذي فعله المسلمين ليس مما نحن بطلبه. لماذا؟ لأن حضور الرجل في الجنازة طاعة، نفس الحضور في الجنازة طاعة، وهذا الحضور حضور في هذه الجنازة التي خرج فيها النساء هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ هل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة السبب المسبب؟ يعني بمعنى ان المسلمين مثلا، هل كان المسلمين وجوده في الجنازة هو السبب الذي اخرج النساء كي يشيان الجنازة؟ بمعنى اذا تخلف المسلمين هل سيتخلف وجود النساء ام سيبقين في الجنازة؟ فلذلك لا يجوز ربط بين هذه الحادثة وبين ما نحن نصدر الان من كلام معنى الآية. لماذا؟ لان سبب المشركين نهي عنه لانه يكون ايه؟ سببا في ان يتوب الله، فإذا سكت عن سبهم سكتوا عن سب الله. أما في الجنازة فوجود الإنسان في الجنازة، هل وجود هذا الرجل سبب وجود النساء بحيث يعني إذا انتفى السبب ينتفي المسبب، بمعنى أنه إذا يتخلف فينقطع هذا المنكر؟ لا، فمن ثم لا ينبغي القياس وهذا على ذلك، لا يقاس هذا الموقف على ما نحن بصدده في معنى الآن. فمن ثم يقول الزمخشري فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية، ووجب النهي عن هذا عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن قلت فقد روي عن الحسن بن سيرين أنهما حضر جنازة فرأى محمد النساء فرجع، فقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. قلت ليس هذا مما نحن بصدده، هذا كلام ابن الخشري، ليس هذا مما نحن بصدده، لأن حضور الرجل الجنازة طاعة وليس بسبب لحضور النساء، فإنهن يحضرنها حضر الرجل أو لم يحضره بخلاف سبب الآلهة، وإنما خُيل إلى ابن سيرين أنه مثله، خُيل إلى ابن سيرين أنه مثله حتى نفتح عليه الحسن. انتهى كلام الزمخشري. فابن سيرين اعتبر هذا الموقف مثل الموقف المذكور ايه في الآية حتى نفع الحسن وغير خطأه بلا. ومنه قال بعض مفسري الزيدية واعلم ان المعصية ان كانت حاصلة لا محالة سواء فعل الحسن ام لا لم يسقط الواجب ولا يفوح الحسن. وقال الكفادي ان الطاعة اذا ادت الى معصية راجحة وكانت سببا لها وجب تركها، بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها، وكثيرا ما يجتمعان. ولذا لم يحدث ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء، وخالفه الحسن للفرق بينهما. وقال الرازي وفي الآيات تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا فائدة له في المطلوب، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولا تنفع يكفي في القدح في إلهيتها، فلا حاجة مع ذلك إلى كتمها. وهذا تنبيه مهم جدا، ليس معنى عدم سب الآلهة عدم بيان بطلان عبادتها وأنها لا تستحق العبادة وأنها لا تضر ولا تنفع، هذا لابد منه، وهذا وصول بدعوة التوحيد، الدعوة إلى الكفر بالطاغوت. لكن السب شيء وبيان بطلانها وعدم استحقاقها العبادة شيء آخر. فالنهي هنا عن إيه؟ عن سب الآلهة إذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدعو الناس إلى الدين ينبغي ألا يتشاغل بشيء لا يؤدي إلى فائدة مطلوبة، مطلوب أن يحصلها، لكن يصف الأوثان كأنها جمادات وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي القدح في إلهيتها، فلا حاجة مع ذلك إذا ما دام عندنا الأدلة والحجة على إصرار هذه يعني استحقاق العبادة، فنحن مع ذلك لا نحتاج إلى الشتم، لا نحتاج الى شتمها. ثم قال تعالى كذلك زينا لكل امه عملهم، كذلك زينا لكل امه يعني من الامم الماضيه على الضلال عملهم، ثم الى ربهم مرجعهم يعني للبعث بعد الموت، فينبئهم يعني يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا، وذلك للمحاسبه والمجازاه عليه. طبعا هنا في هذه الآية أيضا أو في هذا الجزء من الآية كذلك زينا لكل أمة عملها، يعني أن كل ما يظهر في هذه النشأة الدنيا من الأعيان والأعراض فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة. يعني مثلا المعاصي هي سموم قاتلة لكنها بردت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العطاء كما نطقت هذه الآية. كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالمعاصي تظهر في هذه الدنيا بصورة غير صورتها الحقيقية عند هؤلاء العطاء. فهو يعني يعتبر أن تحصيل المعصية نوع من المكسب العظيم، أن استطاع أن ينجز هذا الإنجاز وأن يعني يحصل على هذا المكسب، مع أن المعاصي في الحقيقة هي سموم قاتلة فبرزت أو برزت في الدنيا بصورة تستحكمها نفوس العطاء كما نطقت به هذه الآية الكريمة. وكما الطاعات، مع أن الطاعات هي أحسن المحاسن لكنها ظهرت عند هؤلاء بصورة مكروهة، صورة مستثقلة، فيكره العبادة بكره الطاعة ويرى فيها مشقة وعبئا عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني الأشياء التي تشق على الدخول، وحفت الجنة بالشهوات يعني معنى ذلك أن دخول النار سهل. لماذا؟ لأن الشيطان يدعو إليه والنفس تدعو إلى المعاصي والهوى واضح والشهوات ورصة السوء، فعوامل التردي والهدم كثيرة جدا والهوى يساعد عليه. أما الجنة تحتاج نوع من المجاهدة والمقاومة والصبر. فحفظ الجنة بالمكاره التي فيها يعني لا تخلو من مشقة على النفس، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأي تكليف تم التكليف الشخص مكلف أو التكليف الشرعي داخل في معناها معنى المشقة، لكنها مشقة تدخل في فوق الإنتاج وفي قدرة وليست المشقة غير الاعتيادية. لأن إذا كانت المشقة غير اعتيادية تأتي هنا إليه الرخص وتخفف عن الإنسان، واضح؟ لكن أي عبادة لا تخلو من مشقة، الصيام فيه مشقة، الصلاة فيه مشقة، الوضوء في شدة الغوث فيه مشقة، لكن المشقة تدخل في طاقة الإنسان، فهو مكلف بأن يعني يتحمل هذه المشقة وهذه المكاره. فإذا الأعمال الكفرة يعني بردت له في هذه النشأة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحبها الطغاة، لكنها في النشأة الآخرة ستظهر بصورتها الحقيقة المنكرة الهائلة. فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا في الآخرة تستحسنهم حقيقة هذه الأعمال التي كانوا يعملون في الدنيا، فعبر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بها فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني يظهرها لهم بصورتها الحقيقية حتى ألموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا وأنها إنما زينت لهم، زينت لهم هذه المعاصي. وهذا هو سبب عدم توبة أكثر الناس، أنهم يرون الأشياء على غير حقيقتها. واضح؟ وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تبارك وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم. أفمن زين لهم سوء أعماله فرآه حسنا، كحال الكافر والمبتدع مثلا، هو يرى الشيء القبيح حسنا، فإذا رأه حسنا هل يتصور أنه يتوب؟ يتوب من ماذا؟ هو يراه حسنا فلن يفكر في التوبة. فمن ثم قال بعض السلف: يعني ليس لصاحب رجعة التوبة، بمعنى أنه يتوب من ماذا؟ إذا كان هو البدع أصلا بيستحسنه ويرى في صورة حسنة فمن يتوب؟ فمن ثم لا ترجى له توبة. بخلاف العاصي فهو أخف، لأن العاصي الموحد يعني يرى معاصيه يعني هو يبغضها لكن الهوى يغلبه يغلبه، واضح؟ فمن ثم يرجى له التوبة. أما التائب الأمن المبتدع فهو زين له سوء عمله فرآه حسنا. هنا فهذا معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقد قال تعالى: اليهود الذين عبدوا العلم قال: وأشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم، ما معنى أشربوا؟ يعني تغلغل حب العلم بقلوبهم على انه الههم يعني الذي عبدوه، فتخلخل او تخلل في قلوبهم حتى اشربوه وتشفعوا به فصاروا يحبونه حبا ملك عليهم كيانهم، واضح؟ فمن ثم لما قيل لسفيان الثوري رحمه الله ما بال اهل الاهواء شديد المحبه باهوائهم؟ قال الم تر الى قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم؟ فلا تعجب اذا رايت صاحب مبدا هدان او مبدا ضال او مبدا عقيده الحاديه او شركيه او كفريه وهو سعيد جدا بما هو عليه، لانه يزين له سوء عمله. الشيطان يزين له هذه الاشياء وهو يعتقد انه على حق وانه على صراط وانه مستعد حتى ان يوحي بروحه في سبيل نصره هذا الباطل الذي هو عليه. واضح؟ لماذا؟ لانه زين له سوء عمله كما بينا لان ادله على ذلك. ثم قال تعالى فاقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. واقسموا بالله جهد ايمانهم، جهد مصدر في موقع الحال، يعني اقسموا بالله تعالى جاهدين في ايمانهم باذلين في توثيقها فاقسمهم، يعني يقتلون ويجتهدون في توثيق اليمين المغلظه التي يحلفون لئن جاءتهم ايه ليؤمنون بها. لئن جاءتهم ايه يعني خارقه كما اقترح التي يقترحونها ليؤمنون بها. قل انما الايات عند الله اي امرها في حكمه وقضائه خاصه، يعني انما انا عبد ورسول وبلغ ما ارسلت به، لكن ان اتحكم في الايات التي هي عباره عن كشف لقدره الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق فهذا ليس الي، هذا الى الله عز وجل. يتصرف بها حسب ما في يده المبنيه على الحكم البالغه، لا تتعلق بها قدره احد ولا مشيئته، ليست في قدرتي ولا في مشيئتي حتى يمكنني ان اتصدى لاستنزالها بالاستدعاء، وهذا سد لباب الاقتراح على ابلغ وجه واحسنه لبيان صعوبه منامها وعلو شانها. يعني اقتراح الايات امر ليس بالسهل وليس امرا موصولا لا الي ولا اليكم، انما هو مفوض الى الله سبحانه وتعالى. فهذا من اعظم الردود في سد باب الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى ان ينزل كذا ولو ان الله فعل كذا وكذا لنؤمنن بك وغير ذلك كما جاءت بها كثير من الايات. ثم قال تبارك وتعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، ف يعني يعني كأن الآية يعني وما يشعركم يعني أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني الخطاب للمؤمنين إذا قلنا أن الخطاب للمؤمنين لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا يتمنون مجيء الآية طمعا في إيمانهم، لما المؤمنين كانوا يسمعون المشركين يقترحون الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت قلوبهم تتطلع إلى أن يجيب الله تعالى لهذه الآيات التي يقترحونها طمعا في ايمان هؤلاء المشركين. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم فما يشعركم ايها المؤمنون انها اذا جاءت لا يؤمنون. واضح؟ وقيل الخطاب للمشركين وما يشعركم ايها المشركون انها اذا جاءت لا تؤمنون، لا تؤمنون من فكره اخرى لا تؤمنون. واذا قراناها وما يشعركم ايها المشركون انها اذا جاءت لا يؤمنون هيكون فيها ايه؟ التفات. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهو الخطاب يؤمنون متعلقا بالمشركين والخطاب أيضا متعلق بالمشركين في قوله يشعركم، لكن هنا فيه إيه؟ التفات. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ومما يريد هذا قراءة إيه؟ لا تؤمنون. وفي قراءة أخرى وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أسئلتهم وأبصارهم عطف على لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أسئلتهم وأبصارهم، يعني أنها داخلة في حكم ما يشعركم مقيد بما حجب به، يعني وما يشعركم أن نقلب أسئلتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه، لكن لا مع توجهها إليه واستعدادها لقبوله بل لكمال نبوها عنه وإعراضها من كله، أن قلوبهم أصلا معرضة عن الحق ولا تريد الحق،